أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني أحسن الترمذي إذ اختار هذا الباب، إن ذكر مشاعر أو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير عن مشاعره. وقبل أن أتكلم عن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي لا شك فيه أن البكاء آية من آيات الله سبحانه وتعالى. النفس البشرية دائما تتعرض لمواقف مختلفة، لا ينفك أحد عن البكاء، يعني الطفل الصغير، المرأة، الرجل، مواقف مختلفة، مواقف الحياة، الكل يبكي. ويعني كما جعل الله سبحانه وتعالى الموت والحياة آية من آيات الله، فقد جعل الله سبحانه وتعالى البكاء ظاهرة نفسية وطريقة من طرق التعبير عن مشاعر الإنسان. أحيانا الناس يعني تختلف ألوانهم، مذاهبهم، أفكارهم، تصوراتهم، تختلف بلادهم وتختلف ظروفهم وتختلف طريقة التعبير عن المشاعر، لكن الكل يبكي. يعني مهما ناس كانت في مشاهد مختلفة، مواقف مختلفة، مراحل مختلفة في الحياة، ناس أغنياء، ناس فقراء، الكل يبكي. فنقطة بكاء هذا، البكاء هذا طريقة للتعبير عن المشاعر، ويعني من الآيات التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على البشر، إن الجميع يبكون بنفس الطريقة وغالبا لنفس الأسباب. حتى وإن اختلفت الأفكار واختلفت التصورات واختلفت البلدان، يعني لو اختلفت الجغرافيا والتاريخ، الكل يبكي. وأحيانا البكاء بيكون مصحوب بانهمار الدموع، يعني تولى وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأحيانا بيكون البكاء بيكون يعني مساحة بسيطة من مساحات إنه أخذ جزء من برهة من الوقت، مشاعر سريعة. أحيانا بيكون البكاء تصنع، يعني واحد بيبكي لأنه يريد أن يعني يظهر أمام الناس أنه خاشع وأنه متأثر. لكن البكاء مما جعله الله سبحانه وتعالى له وظيفة. الدموع عموما بتغسل العين، الدموع لها وظيفة في مقاومة العدوى، الدموع لها وظيفة في جعل السائل حول العين في مساحات من مساحات الرؤية. يعني الدموع لها وظيفة فسيولوجية، يعني لها وظيفة في وظائف الحياة. لكن البكاء أمر آخر، إن الإنسان يعني تنطلق مشاعره فتفيض عينه بالدموع. أحيانا بيكون بسبب الخوف، أحيانا بيكون بسبب الحزن، أحيانا بيكون بسبب الفرح، أحيانا بيكون بسبب إن هو مش عارف هو جوه إيه، بس هو محتاج يعيط. فأحيانا يكون البكاء محمود وأحيانا البكاء مذموم. يعني جاءوا أباهم عشاء يبكون، دي كانت كان مساحة مساحات بكاء النفاق، إن هم إخوة يوسف عليه السلام، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن هم دللوا على صدق مشاعرهم بالبكاء. والحقيقة أنهم كانوا يعني في هذا الوقت كانوا يكذبون على يعقوب عليه السلام، وفي مسألة أن يوسف عليه السلام قد أكله الذئب، ولم يكن هذا هو الحقيقة. فهنا أحيانا بيكون البكاء له صفة جميلة، إن الإنسان يعني يستطيع أن يستريح، إن هو يعبر عن مشاعره، إن هو أحيانا بيكون دليل على شدة التأثر. وقد مدحه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مساحات كثيرة على قراءة القرآن وعلى الصلاة، وذكر الله البكاء عدة مرات في كتاب الكريم. وأحيانا بيكون البكاء يعني بيكون صفة نفاق، إن واحد يعني يبكي أو يشعر أو يظهر أمام الناس أنه متأثر وهو في الحقيقة ليس متأثر. أحيانا بيكون البكاء بكاء على فوات الخير، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الفقراء الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقالوا يعني يا رسول الله احملنا، ان احنا مش معانا حاجة نجاهد بها، ويصعب علينا وعلى نفوسنا ان نتركك تقاتل الكفار وحدك، فيا رسول الله لو ان هناك معك مال او ان معك جمال وعتاد فاحملنا معك. قال تعالى مادحا هؤلاء: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما يحملكم عليه تولى وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إن أحيانا إنسان يعني هو حزين على أنه فاته خير، وهو عاجز إن هو يدرك الخير، ليس لأنه لا يريد، يعني ليس أنه يعني معرض عنه ولا أنه لا يريده، إنما هو الحقيقة أنه ليس معه. يعني واحد نفسه يجاهد لكنه معهوش أدوات هذه الإيه، هذه الطاعة. فهؤلاء تولوا وعينهم تفيض من الدمع. هنا سجل القرآن الكريم ونزل وحي السماء، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره أن هناك بكاء مدحه الله سبحانه وتعالى، إن هم تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ورفع الله سبحانه وتعالى عنهم التكليف بهذا الأمر لأنهم لا يملكون أدواته، إن الإنسان مكلف على قدر الطاقة، وهؤلاء ليس معهم استطاعة، فبالتالي سقط عنهم التكليف بالعجز. أحيانا كتير إنسان يكون نفسه في حاجة لكنه لا يملك أدوات هذا الشيء، فبالتالي يسقط عنه التكليف بهذا الأمر. مثلا واحد نفسه يخرج الزكاة ولكنه فقير، واحد نفسه ينفق في سبيل الله لكنه ليس معه مال، واحد نفسه يحج لكنه ليس عنده صحة، فهذا يعني سقط عنه التكليف بالعجز. أحيانا البكاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا يكون ممدوح، كما ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يتأثرون بالقرآن. وأكثر ما ذكر في القرآن ذكر البكاء، ذكر الله البكاء المحمود مع آيات القرآن، قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فربنا سبحانه وتعالى مدح العلماء من الأمم السابقة أنهم يعني خروا سجدا وبكيا لما سمعوا آيات الذكر، وهذا فيه التأثر. إن الإنسان آيات القرآن تحتاج إلى تأثر، تحتاج إن الإنسان يقرأها ويتدبر فيها. أحيانا الإنسان يتأثر بقراءة القرآن في الصلاة، يعني يبكي في الصلاة، يبكي من مساحة الاعتبار في الصلاة، إن الآية جاءت هو بيسمع الآيات أو هو يستشعر معنى معاني الضعف، معاني العجز، معاني الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، عنده مشكلة، عنده أزمة، عنده احتياج، وبعدين يسجد، وبعدين فجأة يجد عينه تفيض بالدمع وهو ساجد لله سبحانه وتعالى، أو هو راكع وبيذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر عظيم أسماء الله وصفاته، فيخضع لأمر الله سبحانه وتعالى فتنهمر عينه بالدموع. أو أحيانا بيقرأ القرآن وآية، والإمام بيقرأ القرآن، هو ممكن يكون المصلي نفسه اللي بيقرأ، أو هو بيصلي في جماعة والإمام بيقرأ وهو الآية كأنها اخترقت يعني لب قلبه، ويعني غارت في أعماق القلب فانطلقت أو فاضت عينه بالدموع، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إن أحيانا الإنسان يعني يبكي من شدة التأثر في الصلاة، وهذا حمده الله سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان يبكي من الحزن، إن الناس بتبكي من الحزن، أنت بتشوف الميتة، بتشوف الناس عندها ميت، فتجد الناس تبكي حزنا على الفراق، قال الله سبحانه وتعالى: وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ان هذا بكاء حزن، ان انتم كان ينبغي عليكم ان تبكوا حزنا على انفسكم. احيانا الانسان يبكي ندما، ان هو لما يرى العقوبه ولما يرى ما قذفته يداه ولما يتعرض للجزاء، هنا يبكي، كما قال الله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. يعني هذا أيضا في سورة تبوك، إن بعض الناس تخلفت عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوة تبوك كانت غزوة عالمية، يعني كان النبي عليه السلام هيقاتل أكبر مملكة من ممالك العالم، مملكة الروم، وهي مملكة تحارب آنذاك عن عقيدة، كانوا نصارى. فكان هذه يعني هذه الغزوة الوحيدة التي أمر الله فيها جميع الخلق، جميع المسلمين، أن يكونوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فكانت غزوة مش بسيطة يعني. ومع ذلك هناك من قال لا تنفروا في الحر، قالوا لا الجو حر، واحنا لو احنا نتأذى ونتبهدل خلينا ايه، خلينا في حاجه كده تكون قريبه وما يكونش فيها مشاكل وما يكونش فيها ايه مساحه من مساحات المخاطره الكبيره. فقال الله سبحانه وتعالى عن هذا الفرح، وهذا الفرح كما ان امرنا ان نفرح بالله، هناك فرح مذموم، قال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يبقى هنا في ناس هتبكي كثيرا، ليه هتبكي كثيرا؟ تبكي كثيرا لأنها ندمت. يبقى أحيانا إنسان يبكي من شدة التأثر، أحيانا يبكي الإنسان نفاق كما فعل إخوة يوسف في هذا الموقف قبل التوبة، أحيانا يبكي الإنسان يبكي خشوعا وتأثرا وخضوعا، أحيانا يبكي حزنا، أحيانا يبكي ندما، أحيانا يعني أحيانا يبكي انفعالا، إن هو ممكن مش عارف يوصف مشاعره، لكنه هو فجأة وجد نفسه في غاية الضعف فبكى، وهذه يعني موجودة عند البشر. وأحيانا بعض الناس يظن إن البكاء عيب، يعني بعض الناس يقول لك إيه عيب يا ابني ما تعيطش، لا البكاء مش عيب ولا حاجة، البكاء له مواضع، يعني أحيانا بيكون البكاء علامة قوة، وأحيانا بيكون البكاء رحمة، وأحيانا بيكون البكاء خشوع وتأثر، وقد مدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء. وهنا يعني ذكر الإمام الترمذي باب ما جاء في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل العيب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة حسنة للعالم، فإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أبدا ليس عيب. لكن هنا له مواضع إن احنا نعرف هو النبي صلى الله عليه وسلم متى بكى وكيف كان يبكي صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة إن احنا نربي أولادنا إن أنت ما تعيطش، لا عادي ممكن يعيط، إيه المانع إن هو يعيط؟ بس أنت تقول له هتعيط ليه؟ وهتعيط لمين؟ وهتعيط إزاي؟ يعني بنعلم أبنائنا كيف يعبرون عن مشاعرهم، ومنها البكاء، إن هو هتقول له لا ما تعيطش ودي مش رجولة، لا أقول له عيط على سجادتك، قول له عيط لربك، قول له عيط أنت بتعيط ليه؟ وهو بيعيط بيعيط هل ندما ولا حزنا، علمه كيف يفرق بين المشاعر، علمه كيف يحب وكيف يكره وكيف يخاف. احيانا الناس بتبكي خوفا ان هو لما يشوف حاجه مرعبه او حاجه مخيفه بالنسبه له، او حتى اذا خاف فوات شيء، يعني هو بيحب حاجه معينه خاف يسقط مثلا فيعيط، خايف ان هو تحصل له مشكله فيعيط، فهو بيبكي يعني خوفا من فوات مصلحه معينه، او خوفا من فوات ما يحب ان يدركه من النجاح او من السعاده، فهو يبكي على هذا. فهنا احنا مهم ان احنا هل البكاء يعني كنوع من انواع التعبير عن المشاعر مسألة عيب عند الناس؟ لا هي مش عيب ولا حاجة، لا شرعا ولا عقلا، انما ينبغي ان يعرف الانسان متى يبكي وكيف يبكي وامام من يبكي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى مدح الذين يخرجون سجدا وبكيا، مدح الله سبحانه وتعالى الذين تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون، مدح الله سبحانه وتعالى من تاثر بايات القران حتى فاضت عيناه، بل من السبعه الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، ان ربنا يخلق لهم ظل يوم القيامه يقفون فيه في وقت يعني الحر الشديد والناس في كرب شديد، يخلق الله ظل وهؤلاء يستظلون ويكونون في ظل عرش الرحمن. من هؤلاء؟ رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ان رجل بكى من خشيه الله سبحانه وتعالى لما ذكر عظمه الله او لما ذكر تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكى في عدة مواقف. ابن القيم الجوزية في زاد المعاد في هدي خير العباد يقول: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقه، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهمل ويسمع لصدره أزيز. بيقول إن النبي عليه السلام كان يعني إذا بكى ما كانش بيبكي بصوت زي الناس اللي بتصرخ وبتصوت وبتعمل زي يعني مساحة من مساحات الضجيج، انما كانت عيناه تزجف، فاضت عيناه، واحد فجأة انت بتجد العين بتزجف بالدموع. وكان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم تارة رحمة، وتارة خوفا على امته وشفقة، وتارة من خشية الله سبحانه وتعالى، وهو سيد المتقين صلى الله عليه وسلم، فكان يبكي عند سماع القرآن، وهو بكاء حب واشتياق ومحبة واجلال وتعظيم وافتقار، ويصاحبه اجلال لله سبحانه وتعالى وخشية لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بكى لما مات ابنه إبراهيم ودمعت عيناه، وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه ابن مسعود آية النساء، وبكى لما مات عثمان بن مظعون، وبكى لما كسفت الشمس، صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الخسوف وجعل يبكي في صلاته وينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وبكى صلى الله عليه وسلم لما جلس على قبر أمه صلى الله عليه وسلم، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما شاهد موت سعد بن معاذ، وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. فأحيانا يكون بكاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، يقول ابن القيم الجوزية: والبكاء بكاء النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منها بكاء رحمة ورقة، والثاني بكاء خوف وخشية، والثالث بكاء محبة وشوق، والرابع بكاء فرح وسرور، والخامس بكاء جزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، والسادس بكاء الحزن. يقول هنا على البكاء عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزع قط، ولكنه يعني يفرق بين أنواع البكاء في النفوس البشرية. وقال: والسابع بكاء الضعف، والثامن بكاء النفاق وهي أن تدمع العين، والتاسع البكاء المستعار والمستأجر. كانوا زمان بيجيبوا واحدة تعيط، يعني لما كان حد عنده ميت يستأجروا واحدة، يأجروا واحدة، والست ديت إيه تقعد تصوت وتعيط، فيعني إيه عارفين تحيي الحفلة يعني. يعني دي جاية ايه، جاية تعيط الناس، وتقعد بقى تقول: يا اللي عمل، يا اللي سويت، ده انت كنت بتعمل، وتقعد تذكر يعني ايه المناقب التي كان فيها الميت حتى تستدر الدموع من الناس. ويعني يعني كان معروف يعني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، يعني كانت الست دي وظيفتها انها تنوح، تنوح يعني تقعد ايه، تقعد تبكي بصوت عالي. فاحيانا الست دي بتزود وتفرط في ذكر ما هو ليس بصحيح. فكانوا يقولون: ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. أن أحيانا الإنسان يكون تعبيره عن مشاعره بالصمت، وهذا يعني ليس يعني دائما. إن الإنسان أحيانا يستطيع أن هو يصمد ويصبر ويرضى، وأحيانا بيكون أن هو محتاج أن هو يظهر ضعفه، ويكون البكاء هو العلامة على هذا. ولذلك أمرنا أن نظهر ضعفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يكون البكاء هو انفعال طبيعي، إن إنسان ذكر الله خليلا ففاضت عيناه، أو إن واحد شاهد مشهد يرق له قلبه، وقلبه أصلا صاحب قلب رقيق فرق له فبكى. إن أحيانا الإنسان حد بيحكي له قصة فبيبكي، حد هو بيشوف مشهد من مشاهد الرحمة فبيبكي، بيشوف مشهد من المشاهد المؤلمة فبيبكي، ليس لأنه يعني هنا يجزع، إنما هي رحمة. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده فقال: إنما هي رحمة. والنفس لا شك انها تتاثر بفراق من تحب. يعني ليس صحيح ان واحد يقول انه علامه الايمان ان الانسان لا يكون متعلق بمن حوله، او الانسان يعني لا يشعر بالحب، او لا يشعر بالفقد، او لا يشعر بالرحمه، او لا يشعر بالشفقه تجاه من حوله مطلقا. بالعكس، يعني الانسان كلما ازداد ايمانه كلما اصبح صاحب قلب رقيق، وكلما كان صاحب شفقه وصاحب رحمه على من حوله. واحيانا بيكون الفراق ده يعني واحد مسافر فبيودع الناس، فبيكون مشهد فراق، فهذا مشهد احيانا يبكي فيه الناس، احيانا يكون مشهد موت فيبكي فيه الناس، فهذا طبيعي. يعني هذا لا يخالف الفطره ولا يخالف الشرع، ومعلوم ان الشرع جاء بموافقه الفطره. الأثر معنا حدثنا سويد بن ناصر، حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. يعني هنا مطرف بن عبد الله بن الشخير يتكلم عن أبيه، عن عبد الله بن الشخير وهو صحابي، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي بيبكي، ولكن هو وصف مشهد من مشاهد بكاء النبي صلى الله عليه وسلم انه يبكي ولجوفه ازيز. الازيز اللي هو صوت البكاء، يعني يقولوا يعني كانه عارفين الميه لما المرجل اللي هو الاناء الذي يغلى فيه الماء، فكانه صوت الميه وهي بتغلي، هذا الصوت من تقلب المياه في القدر، والقدر يغلي. هذا الصوت بيقول سمعته هو صوت صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وصدره يهتز ودموعه تنهمر، وهذا مشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مشاهد عند الصديق، ومشاهد عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابو بكر الصديق كان رجلا اسيفا، ان القران له في قلب الناس اثر، ان الناس بتتاثر بالقران. في واحد بيقرا القران وهو عارفين لما الناس بتيجي مثلا، للاسف يعني، ان مثلا يجي يستفتحوا حفله فيقول لك ايه، شغل لنا مثلا سوره الفاتحه، وبعد كده شغل لنا اسماء الله الحسنى، وبعدين بقى ايه يقلبوها يعني ايه اغاني وموسيقى ورقص وزمر. ان القران له هيبه في قلوب الخلق، ان القران له اثر في قلوب الخلق. فهنا يعني كل من عالج القران علم ان القران له اثر عظيم. فكان الصديق اسيف يعني رجل كثير البكاء، وكان عمر يبكي حتى انه في وجهه علامه البكاء. يقول لك انا في عمر كان فيه كانه علامات البكاء، كانه اخدود في وجنتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكانوا يعني كان البكاء امر طبيعي عند مشاعر طبيعيه عند الناس. احيانا يقول لك حتى في علم الحديث يقول لك ما تكبتش المشاعر، احيانا المشاعر انت محتاج انك تخرجها. فكان صلى الله عليه وسلم صحيح ان شرعا احنا يومنا احنا نصبر، وان احنا نرضى، وان احنا نشكر، وان احنا يعني نحبس انفسنا على التسخط. لكن في فرق ان انت لا تتسخط على امر الله، وفرق انك انت انفعلت انفعال طبيعي. وهذا الانفعال الطبيعي ليس فيه، لا يلزم من البكاء الجزع ولا السخط ولا مساحة من مساحات الاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى. هنا عبد الله بن الشخير يقول أنه صلى أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز، يعني صوت بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير أي خنين من الخوف، يعني هو صوت البكاء. وقال أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. وكأزيز المرجل يعني صوت النبي عليه السلام، صوت صدر النبي عليه السلام وهو يصلي لله سبحانه وتعالى ومتأثر بآيات القرآن، كأنه قدر يغلي، كأنه صوت المية اللي هي عارفين المية لما بتيجي تغلي فبقى لها صوت كده. فقال كأزيز المرجل يعني الإناء الذي يغلى فيه الماء. أحيانا يكون الإناء ده بيكون حديد، أحيانا بيكون ستانل ستيل، أحيانا بيكون حجارة، أحيانا بيكون خزف، لكنه في الآخر إيه، هو إناء يغلى فيه الماء. قال وإني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده، يعني والله لأن من نفس النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ومن نفوس الخلق كلها بيده، فهو الله سبحانه وتعالى. قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. هنا إن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني كل ما الإنسان بيعلم أكثر كل ما مساحة تأثره أكبر، يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهنا جدير بالذكر يعني إن إحنا نتكلم إن النبي صلى الله عليه وسلم بكى أثناء الصلاة، وبالتالي فإن البكاء أثناء الصلاة تأثرا وخشوعا أمر مباح، أمر مسنون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يبكي أثناء الصلاة. لكن أحيانا الناس بقى بتبالغ، ولذلك العلماء يتكلموا في هذا، يقولوا حكم البكاء في الصلاة. وهنا لما بيتكلموا في حكم البكاء بيتكلموا في حكم البكاء، لأن البكاء أحيانا مش القضية إن هو عينه انهمرت وفاضت عينه ونزلت دموع، إنما الموضوع أحيانا إيه، أحيانا واحد بيصلي وتلاقيه فتح مناحة وبدأ يتكلم وبدأ يعلي صوته وبدأ إيه يقول ألفاظ، وبدأ يعني إيه يعتبر نفسه مش بيصلي، وإنما جعلت الصلاة لذكر الله سبحانه وتعالى. فأحيانا الإنسان بيبكي بكاء يعبر عن البكاء بمجرد فيضان الدموع أو نزول الدموع من العينين، فهنا ده بكاء مشروع. وأحيانا بيكون البكاء مصحوب بأصوات ومصحوب بحالات معينة من، يعني أحيانا في ناس بتقعد تتصوت، أحيانا الناس بتشق الجيوب، أحيانا الناس بترفع إيديها، أحيانا الناس بتخبط. فهنا هذا البكاء يعني تناوله العلماء في مسألة حكم البكاء في الصلاة. ويعني أذكر يرى الحنفية أن البكاء في الصلاة إن كان سببه ألم أو مصيبة فإنه يفسد الصلاة، لأنه يعتبر من كلام الناس. قالوا إن البكاء مصحوب بإن واحد، يعني في واحد مثلا بيصلي، كنا مرة بنصلي فالإمام طول في الدعاء شوية، فواحد قال له والله يعني يمه، فيعني إيه بدأ يتكلم بكلام، والتاني بقى يطبطب عليه، والتالت ياخده في حضنه. هنا يعني أصبحت الصلاة يعني إيه مصحوبة بحركات وألفاظ وكلمات، وأصبحت كأنها قاعدة عربي، يعني كأنها قاعدة إيه الناس بتواسي بعض فيها. لا، ليست هذه الصلاة. فهنا الحنفية يقولون أن يعني هذا يبطل الصلاة. قالوا أن البكاء في الصلاة إن كان سببه ألم أو مصيبة فإنه يفسد الصلاة، اعتبروا السبب، قالوا أن لو إنسان يعني كان السبب في هذا غير القرآن فإنه يفسد أو تفسد صلاته، لأنه يعتبر من كلام الناس، وإن كان سبب البكاء ذكر الجنة والنار فإنه لا يفسدها. فهنا اعتبر الحنفية مسألة الإيه؟ مسألة سبب البكاء. وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة قال أن هذا التفصيل فيما إذا كان على أكثر من حرفين أو على حرفين أصليين، بيقول يعني لو كان البكاء بيقول مثلا أن يعني إيه على حرفين أصليين، أما إذا كان بقى الكلام واحد بيكلم نفسه وبيعيط وآه يابا وآه يما وآه يا خال واللي عملت واللي سويت واللي رحت أو بيتكلم في أثناء الصلاة، فيرى الحنفية أن هذا يبطل الصلاة. وحاصل مذهب المالكية أن البكاء في الصلاة إما أن يكون بصوت وإما أن يكون بلا صوت، فإن كان البكاء بلا صوت فإنه لا يبطل الصلاة، يعني لو واحد عينه فاضت هذا لا يبطل الصلاة، سواء كان بغير اختيار بأن غلبه البكاء تخشعا أو لمصيبة أم كان اختيارا، إن أحيانا إنسان بيعرف زي الممثل كده بيعرف يتباهى بيعرف ينزل دموعه باختياره. أما إذا كان البكاء بصوت فإن كان اختياريا فإنه يبطل الصلاة سواء كان لمصيبة أو لتخشع، وإن كان بغير اختياره بأن غلبه البكاء تخشعا لم يبطل. الشافعية بيقولون إن البكاء في الصلاة على الوجه الأصح إن ظهر به حرفان فإنه يبطل الصلاة، بيقولوا إن البكاء على قدر البكاء ما فيش منه مشكلة، لكنه لو صاحبه كلام، لو الكلام ده أكتر من آه أو أن أو مساحة أكتر من حرفين، يعني بقى فيه كلام، فهذا الكلام هو خارج عن موضوع الصلاة، ولا يخفى أن الكلام في غير موضوع الصلاة يفسد الصلاة. والحنابلة قالوا إنهم يرون أنه إن بان حرفان من بكاء أو تأوه خشية أو أنين في الصلاة لم تبطل، بيقولوا إنه يعني لو موضوع خشية ومساحة من المساحات اللي يعني أمر متعلق بالصلاة، إن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على آية العذاب فيتأثر فيبكي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من هذا العذاب، أو أن يمر على آية من آيات الجنة فيتأثر فيسأل الله سبحانه وتعالى الجنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحدث كلام في الصلاة، هذا الكلام هو دعاء، وهذا الكلام إذا استحدثه العبد، إن العبد إذا بينه وبين ربه هو تأثر بالآيات، تأثر بالعبرة بقصة من قصص القرآن، تأثر بحقيقة من حقائق من القرآن فاعتقدها، تأثر بآية من آيات القرآن فأجاب عن سؤال في القرآن، هذا إن كان متعلق بموضوع القرآن فإن هذا لا يفسد الصلاة، لأنه حقيقة هو من موضوع الصلاة. أما إذا كان الكلام خارج عن محل الصلاة فهذا إيه؟ هذا الذي يتكلم عنه العلماء، إن أحيانا الإنسان ممكن يتكلم أكثر من حرفين أو ثلاثة لكنه يتكلم في موضوع الصلاة، كأنه يستحدث دعاء من الأدعية، كأنه يستحدث موضوع من الموضوعات يشكي به إلى الله سبحانه وتعالى حالي وحال نفسي وحال من حولي، كأنه يعني يتكلم مع ربه ويعترف بما اقترفته يداه بين يدي ربه سبحانه وتعالى في أثناء الصلاة، وأحيانا يفعل هذا وهو يبكي، وأحيانا يفعل هذا بدون بكاء، فهذا لا يبطل الصلاة. يبقى الحنابلة رأيهم يقولون إنهم يرون أنه إن بان حرفان من بكاء أو تأوه خشية أو أنينة في الصلاة لم تبطل، لأنه يجري مجرى ذكر، وقيل إن غلبه وإلا بطلت، كما لو لم يكن خشية لأنه يقع على الهجاء ويدل بنفسه على معنى كالكلام. يبقى هنا يتكلموا على إن هل الموضوع هو واحد بيتكلم في الصلاة، يعني تخيلوا كده واحد بيصلي وبعدين واحد معدي في الشارع فقول له ازيك يا محمد وهو بيصلي، فقال له ازيك اتفضل تعالى اقعد معانا ونشرب كوباية شاي وبعدين كمل الصلاة، هنا الراجل ده بطلت صلاته. ليه؟ لأنه أفسد الصلاة بالكلام. يعني هذا يختلف عن إنه واحد يبكي وهو متأثر بالآيات أو متأثر بمشهد العبودية بين يدي الله سبحانه وتعالى أو يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني انتهى الوقت سريعا، لكن يعني إن شاء الله نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.